طيب الآن الصوت أوضح، الآن الصوت أوضح. طيب أنا في مكان عام ولا أستطيع أن أرفع الصوت أكثر من ذلك، إلا إذا كان من قبل التحكم يستطيعون رفع الصوت أكثر. طيب طيب هكذا الصوت، الآن الصوت أحسن. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحي أهلا بكم في هذه الدورة التي نتدارس فيها العلم الشريف، علم الحديث الذي يوصلنا إلى المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح المنقول منها من سقيمه، وهذا العلم هو المفتاح لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد أخذنا عددا من الدروس فيما مضى من الأيام، ووقفنا البارحة عند شروط الحديث الذي يحتج به وانتهينا منها، وبقي الآن القسم الثاني من المقبول، وهو المقبول للاعتبار. لكن بقي نقطة يعني هي إعادة لكي يتضح الأمر لمن لم يتضح عنده، وهو ما يتعلق بالشرطين الأخيرين من شروط الحديث الذي يحتج به، من شروط الحديث الذي يحتج به، وهذان الشرطان هما سلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلة. ممكن يكون البعض ما فهم هذا الموضوع تماما. للتبسيط أقول إن الحديث إما أن يروى من طريق واحد، وإما أن يروى من عدة طرق. الحديث إما أن يروى من طريق واحد، وإما أن يروى من عدة طرق. إذا كان في الحديث رجل ضعيف، سواء أكان من طريق واحد أو من طرق متعددة، فأنا لا أتكلم عنه الآن. الآن لا أتكلم عن الحديث الذي في إسناده راو ضعيف، أكلمكم الآن عن الحديث الذي كل رواته ثقات، سواء أكان من طريق واحد أو من طرق متعددة. هذا الحديث المسلسل بالثقات من طريق واحد أو من طرق متعددة قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وإن كان كل رواته من الثقات. وهذا معنى شرط السلامة من الشذوذ ومن العلة. الشذوذ قد يكون الحديث فردا مسلسلا بالثقات ولكنه شاذ، يستدل على شذوذه ونكارته بقرائن. القرائن هذه ذكرت لكم بعضها بالأمس، فارجعوا إلى المثال الذي ذكرته لكم عن الزهري، من أحب أن يفهم فليجتهد ويرجع إلى التسجيل ويسمع المثال الذي ذكرته لكم عن الزهري، فإنه يوضح كيف هي القرائن التي تدل على ضعف الحديث إذا كان فردا مسلسلا بالثقات. وكذلك الحديث، إذا هذا ما يتعلق من غير شذوذ. وإذا كان من عدة طرق وكل من في الطريق أو كل من في الطرق ثقات، فكذلك قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فإذا كان ضعيفا فهو معلول ولم يتوفر فيه الشرط الخامس أو الشرط الرابع الذي هو السلامة من العلة. السلامة من العلة متعلقة بما هو من عدة طرق، والسلامة من الشذوذ متعلق بما هو من طريق واحد. أرجو أن يكون بهذا التفصيل قد اتضح ما يتعلق بالشرطين الآخرين. طيب، عندنا الليلة ما يتعلق بالمقبول للاعتبار، بالمقبول للاعتبار. أولا، ما معنى مقبول للاعتبار؟ كوننا نقول مقبول معناه أننا استفدنا منه ولو بأي شيء من الأشياء، لم نرده. معنى مقبول أننا استفدنا منه ولو بشيء من الأشياء ولكن لم نرده. المردود يساوي صفر، المردود يساوي صفر، لا تستفيد منه بشيء من الأشياء، خطأ. المردود خطأ، انتهى، يعني ليس صحيحا وليس له وجود أصلا في الواقع، هذا هو المردود. أما المقبول للاعتبار فنحن نستفيد منه ولو في شيء من الأشياء. ما هي هذه الأشياء التي نستفيد منها في الحديث المقبول للاعتبار؟ طبعا أسلفنا لكم أن المقبول للاعتبار فيه ضعف، المقبول للاعتبار فيه ضعف على درجات، الضعف قد يقوى وقد يكون يسيرا وخفيفا جدا، وقد يكون يسيرا وخفيفا جدا إلا أنه في دائرة الضعف. المقبول للاعتبار ميدانه الرئيسي في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات، يعني الحديث الذي لم يتبين خطأه وإن كان فيه راو ضعيف فإننا نعتبره، ندرسه. الاعتبار كلمة تستخدم كذلك في مسألة الاختبار، يعني يختبر أو يعني يدرس، فننظر هل له عاضد، هل هو نفس هذا الحديث الذي يعتبر به، هل يعضد حديثا آخر مثله، إذن هو في دائرة الاستفادة منه. هنا كلام للإمام أحمد يعتبر كالنص الذهبي في هذا الباب، هناك عبارات تعتبر قواعد رئيسية في الأبواب، ومنها كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، يعني والخطأ أبدا خطأ، يعني صفر. وحديث الضعفاء يستفاد منه قد يحتاج إليه في وقت، قد يحتاج إليه في وقت. هذه العبارة من أحمد عبارة مهمة جدا، توضح أن حديث الضعيف قد نستفيد منه، وأن الحديث المنكر خطأ لا يستفاد منه. طيب، نأتي إن شاء الله في بيان المردود، ولتعلموا أن المردود لا يلزم أن يكون فيه في إسناده راو كذاب أو راو متروك، لا، قد يكون المردود مسلسلا بالثقات، ولكن يكون أحد هؤلاء الثقات قد أخطأ في الحديث فأتى بشيء لم يوجد له مثال، أصلا ليس موجودا في الواقع، وإنما هو في ذهن ذلك الراوي أخطأ فتصوره حديثا، واكتشفنا أنه أخطأ عن طريق رواية الثقات الآخرين. فإذا اكتشفنا أنه خطأ فإننا لا نقول إذا وجدنا حديثا ضعيفا يعضد هذا نقول نعم هذا عضد هذا، لا، هذاك خطأ، الخطأ يساوي صفر ولا يستفاد منه في أي شيء. طيب، نقرأ الأبيات ونعلق عليها بعض الشيء. قال: ثم اعتبار وهو ما قد ضعف يسير ضعف فافهم المعارف، كلين راو أو يكون مرسلا وهو الذي حسنه بعض الأولى. كلين راو كما ذكرنا، الراوي إذا كان من أصحاب القسم الثالث، وقد مر معنا من هم أصحاب القسم الثالث، هذا الراوي يستفاد من حديثه، هذا راوي لين ضعيف صالح ليس بالقوي لا يحتج به ليس بالحافظ، كل هؤلاء حديثهم مثلا يقول لك يكتب حديثه ولا يحتج به، هؤلاء كلهم من أصحاب هذه الطبقة، وممن يشملهم قول الناظم كلين راوٍ، كلين راوٍ. أو يكون مرسلا، أو يكون مرسلا، يعني هو الآن يعدد ما هي الأشياء التي تدخل في الاعتبار. الأغلب في المراسيل أنها من المقبول للاعتبار، الأغلب في المراسيل أنها من المقبول للاعتبار، وخاصة لو يعني كان مرسلوها من التابعين، وكان لو كان مرسلوها من التابعين فإن احتمال أن تكون من الكذب احتمال قليل. إذا تأخر الإرسال جدا، مثلا الذي أرسل في عام 200 للهجرة مثلا، يعني مثلا لو مثلا الطبري مثلا، بعد طبعا هو الطبري متأخر يعني في أول الثلاثمائة، لو قال الطبري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا حتى من قبل الطبري مثلا، لو شخص في عام 200 هجري أرسل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يضعف جدا الحديث. لكن إذا كان في طبقات التابعين حتى ولو كان لو حتى ولو كانوا ممن إذا أرسلوا فإن مراسيلهم تعتبر ضعيفة، مثل الزهري كما مر معنا أن مراسيل الزهري ضعيفة، حتى هذا المراسيل التي يرسلها الزهري هي مما يقبل اعتبارا، هي مما يقبل اعتبارا. المرسل إذا وجد أنه منكر جدا وظاهر في البطلان فهو لا يعتبر به، يكون من قسم المردود. طيب كليني راو أو يكون مرسلا، وهو الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقالة. الآن الناظم يذكر لنا بعض المصطلحات التي يعبر بها المحدثون عن هذا القسم المقبول للاعتبار، يعبر أو يذكر بعض المصطلحات التي يعبر بها المحدثون عن هذا القسم المقبول للاعتبار. يقول إن الترمذي إذا قال حسن فإنه يعني بحسن ما كان ضعفه محتملا وضعفه يسيرا. غريب، كيف هذا؟ أليس الحسن من قسم ما يحتج به؟ طبعا مر معنا سابقا في الدروس السابقة أن الحسن والصحيح، أن الحسن والصحيح كانت عند المحدثين الأوائل كلها اسمها صحيح. لماذا؟ لأن الحسن كما تعلمون، الحسن كما تعلمون هو ما يعني في التعريف المشهور هو ما خف، يعني هو ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح ولكن باختلال شرط الضبط، ليس اختلالا كاملا وإنما شيء منه، وإنما شيء منه. فهذا في جملة المحتج به وهو صحيح، يقال عنه صحيح كما مر معنا سابقا، وأقول لكم هذا لكي لا نقع في الإشكال إذا قرأنا في كتبهم. طيب إذن ما هنا يقول إن الترمذي إذا قال حسن فإنه يعني ما كان ضعفه قريبا. طيب ما الدليل على ذلك وما يعني الذي يثبت هذا الأمر؟ الذي يثبت هذا الأمر بارك الله فيكم عدد من الأشياء، منها تعريف الترمذي نفسه للحسن، ومنها يعني إثبات بعض أهل العلم أن هذا هو مراد الحسن، مراد الترمذي بالحسن، ومنها كذلك الاستقراء لتطبيقات الترمذي. إذن هي ثلاث وسائل لمعرفة أن الترمذي يريد بالحسن ما كان مقبولا للاعتبار. ما هي هذه الثلاث وسائل؟ أولا تعريف الترمذي، ثانيا كلام أهل العلم في تفسير كلام الترمذي، وثالثا تطبيقات الترمذي واستقراؤها. ما معنى استقراء؟ استقراء يعني تتبع، تتبع الحالة التي تريد دراستها، فتصل من مجموع التطبيقات إلى نتيجة. والاستقراء من أفضل الأدلة سواء أكان في المسائل الشرعية أو أكان في المسائل المتعلقة بالمصطلح وتتبع اصطلاحات أهل الحديث. وينبه الشاطبي رحمه الله تعالى على مسألة الاستقراء فيما يتعلق بالشريعة في غير مجال الحديث، وتكلم في هذا بكلام طيب جميل. طيب الترمذي رحمه الله، نأتي إلى الوسائل الثلاثة. الوسيلة الأولى الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحسن عنده فلم يدع للظنون مجالا، عرفه بنص واضح ظاهر في جامعه نفسه في كتب الكتب الستة، الذي هو أحد الكتب الستة في العلل في آخر الجامع، قال يعني بمعنى الكلام قال: وكل حديث قلت فيه حسن فإنما عنيت به حسن إسناده عندنا، وهو ما توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون شاذا، الشرط الثاني أن يروى من غير وجه، الشرط الثالث ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ألا يكون في إسناده متهم. إذن هذه ثلاثة شروط ذكرها الترمذي الحسن: ألا يكون شاذا، أن يروى من غير وجه ولو بالمعنى، يعني ولو المعنى العام روي من غير وجه. الشيء الثالث ألا يكون في إسناده متهم. طيب يا أبا عيسى، يا محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، يا أيها الإمام، ما تفعل في موضوع المنقطعات؟ لم تشترط أنت في هذه الشروط الثلاثة أن يكون متصلا. هل تشمل المنقطعات كلامه أم لا تشمل؟ هذا يجيبه التطبيق، هذا يجيبه التطبيق. التطبيق يثبت بكثرة أن الترمذي يقول عن المنقطعات حسنة، يقول عن المنقطعات حسن. إذن هو يعني بالحسن، يعني بالحسن ما كان مقبولا للاعتبار، ما كان فيه ضعف يسير، ما كان فيه ضعف قريب مقبول محتمل. وقد نص ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن الترمذي يحسن المنقطعات أو يحسن بعض المنقطعات، وهناك أمثلة، وقد ذكر الناظم مثالا منها في الفصل التالي، في الفصل التالي مباشرة ذكر مثالا منها، وهو ما روى في داخل للمسجد، يعني ما روى في ذكر الدخول للمسجد، نسيت رقم الحديث لكن ممكن، طيب رقم الحديث نسيته، لكن هو الحديث المعروف حديث فاطمة رضي الله عنها في دعاء دخول المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حديث المشهور. قال هذا حديث حسن، وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى التي هي روت هذا الحديث عن فاطمة، قال هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، هكذا بالنص، حسن وليس إسناده بمتصل. إذن الترمذي رحمه الله تعالى يعبر عن ما يقبل للاعتبار، يعبر عنه بحسن. وأما الحديث الظاهر الضعف، الظاهر الضعف، فإنه يعبر عنه في السنن بكلمة غريب. هذا في الغالب، ومن درس الترمذي أو قرأ في الترمذي يعلم هذا جليا، يعني أكثر الأحاديث الضعيفة يقول عنها هذا حديث غريب، هكذا بس فقط، غريب غريب غريب. وقد يعلق فيقول مثلا هذا حديث غريب وفي إسناده فلان وتكلم فيه فلان، لكن يسمه ويصفه بغريب. طيب يقول الناظم وهو الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقالة. المراد هنا، مراد الناظم يشير إلى عبارة أحمد المشهورة التي فيها قوله إن ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، قال ابن رجب في شرح العلل ومراد أحمد بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، ومراد أحمد بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. وهذا هو الوسيلة الثانية لإثبات معنى الحسن عند الترمذي، والوسيلة الثالثة كما ذكرت لكم التطبيقات، والتطبيقات تثبت ذلك. وقد ذكر ابن حجر في النكت كما ذكرت لكم أنه يصحح أو عفوا يحسن حديث المقطعات. هنا لا نعامل الترمذي على معنى الحسن المشهور، فنقول لا يا الترمذي لماذا تحسن هذا الحديث الحسن ما توفرت فيه شروط خمسة، وهو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خط ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. أول شرط ما اتصل إسناده، أول شرط ما اتصل إسناده، فكيف تقول يا الترمذي هذا الحديث حسن؟ نقول هذا الاصطلاح، هذا التعريف جاء بعد الترمذي، فلا نحاكم الترمذي على التعريف الذي جاء بعده، وإنما نحاكمه على تعريفه الذي عرفه به. طيب إذن أحمد يعبر عن هذا القسم بالضعيف، الترمذي يعبر عنه بحسن، كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي للاعتبار صالح كرسمه لم يشترط سلامة لنقله. من هو السجزي؟ من يعرف السجزي؟ هل توافقون كريم وفريد على أن السجزي هو أبو داود؟ هل توافقونهما؟ من هو إذن؟ الذي يعلم يقول. طيب الذي يعلم يقول. من هو السجزي إذن؟ إذا إن كنتم تخالفونهم. أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد العزيز السجزي. طيب طبعا هو كثير اسمهم السجزي، إذا أردت أن إنسان يلقب بالسجزي فهذا كثير، لكن نحن نتكلم عن المراد طبعا هو أبو داود، هو أبو داود صاحب السنن، وهو أبو داود السجستاني ويقال له السجزي، وممن سماه بذلك الترمذي في السنن، الترمذي في السنن سمى أبا داود بالسجزي، بالسجزي، ولعلها يعني اختصار من السجستاني، لعلها اختصار من السجستاني. طيب أبو داود له رسالة إلى أهل مكة معروفة ومطبوعة يصف فيها سننه، يعني يتكلم عن الأحاديث التي أخرجها في السنن، ما شروطها وما ضوابطها، وهل يخرج الغريب أم المشهور وإلى آخره. قال: وكل حديث سكت عنه فهو صالح، وكل حديث سكت عنه فهو صالح. يفهم البعض أن سكوت أبي داود عن الحديث معناه أنه صالح، يعني حسن على المعنى المشهور، يعني يحتج به، يعني هو أن لا يكون في إسناده ضعيف، بل يكون مسلسلا بالثقات، والذين هم من شروط الحديث الحسن المشهور، يعني خف ضبطهم قليلا، خف ضبطهم قليلا. وليس هذا مراد أبي داود رحمه الله تعالى، وليس هذا مراد أبي داود. ويكفيك لإثبات يعني ما أقول لكم أن تقرأوا، لأقول مثلا 100 حديث أو 200 حديث في سنن أبي داود من أماكن متنوعة التي سكت عنها، لتروا أنه يسكت عن الأحاديث الضعيفة بشكل واضح جدا، يعني بشكل لا خفاء فيه في السنن، بشكل لا خفاء فيه. كثير من الأحاديث التي فيها رواة ضعفاء ضعفهم معروف ومشهور، يسكت أبو داود عن الحديث ولا يقول فيه شيئا. ويبين هذا أن معنى صالح عند أبي داود أنه صالح للاعتبار، وهو كذلك يسكت عن الأحاديث الصحيحة جدا، الحديث الذي من أصح الأسانيد لا يقول صحيح، يسكت. إذن كلمة صالح معناها مقبول، سواء للاحتجاج أو للاعتبار، لكن تشمل كذلك صالح للاعتبار، ولا نحصر صالح بصالح للاحتجاج فقط، لا نحصر صالح بصالح الاحتجاج. طيب: مقارب لدى البخاري نحوها، قد قيل هذا يا أخي فحوها. البخاري رحمه الله تعالى وغيره، الإمام أحمد كذلك يستعمل كلمة مقارب، لكن لعل البخاري من أكثر من يستعملها، يقول فلان مقارب الحديث، فلان مقارب الحديث. هناك كلام كثير في كلمة مقارب عند البخاري، لكن من أشهر ما قيل في تفسير كلمة مقارب أنها تدل على هذا المعنى، تدل على أن الراوي يقارب حديثه حديث الثقات، ليس من الثقات لكن يقارب، يعني من طبقة المعتبر بهم، يعني كما تعلمون الطبقات هذه ليست فيها خطوط مستقيمة واضحة تنتهي، هذا الراوي بعده خط، ومن الخط ينتهي يبدأ القسم الثالث هكذا مباشرة، لا المسألة. وقد ذكرت لكم أظن في الفيسبوك أمس أن المسألة تقع في محل الاجتهاد. والذهبي رحمه الله في الموقظة قال كلاما يدل على هذا، فقال، أقرأ لكم نصه، قال: الضعيف ما نقص عن الحسن قليلا، ومن ثم تردد في أحاديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف. طبعا هو يتكلم عن الحسن على تعريفه المشهور. إذن المسألة مسألة يقع فيها الاجتهاد والنظر والمقارنة والترجيح. فعلى كل حال، المقارب قيل من أشهر ما فسر، ويعني الذي وقفت أو الذي وقفت مما نقل عن الأئمة، نقل عن السخاوي في فتح المغيث، عن ابن جماعة في تفسير المقارب للبخاري، أنهم فسروا ذلك يعني ما يقبل للاعتبار، ما يقبل للاعتبار. طيب: مقارب لدى البخاري نحوها، قد قيل هذا يا أخي فحوها، وما مضى في القسم لا مراتب، فبعضه للضعف قد يقارب، وبعضه يقارب الصحيح، فلا تكن مضيقا شحيحا، فلا تكن مضيقا شحيحا. شوفوا أيها الأفاضل، علم الحديث، علم الحديث إذا أردت أن تتعلمه ويعني بطريقة تساعدك على فهم كتب الأوائل وتطبيقاتهم وقراءة كتب العلل، فلا بد أن تخرج عن التعصب للتعريفات والالتزام بالحدود المنطقية للتعريفات. هذا الأمر لم يكن عند المحدثين الأوائل، ومتى ما سرت بهذا الضيق وتعاملت مع كتب الأوائل فستقع في إشكالات لا حصر لها، كل مصطلح ستقع في إشكال فيه، كل مصطلح تقع في إشكال فيه. الأمر ليس هكذا، الأمر ليس هكذا، الأمر فيه سعة في مسألة الاصطلاحات، وكذلك حتى في القواعد الحديثية، وليس فقط في المصطلحات. المصطلحات أعني بها منكر، حسن، صحيح، ضعيف. القواعد الحديثية أعني بها التفرد، زيادة الثقة، إذا سرت على قاعدة واحدة في هذه الأمور في هذه أو عفوا على أمر واحد في هذه القواعد، فيعني سترى بإذن الله فيما يأتي معنا من الدروس والتطبيقات سترى أنك لا تتوافق ولن تفهم فهما جليا وواضحا لكتب العلل التطبيقية. طيب، ولعل هذا ما يتعلق بالقواعد الحديثية يأتي إن شاء الله معنا في وقتها. طيب، الآن يقول الناظم: وإن سألت ما الذي نرجوه من لين أو مرسل رووه، يعني ما الفائدة من هذا الحديث اللين وهو فيه رجل ضعيف أو حديث مرسل وهو منقطع؟ فاعلم بأن لين الحديث يرجح الخلافة في الحديث مثل اختلاف ثقة مع مثله، وقد يفيد عملا بنقله إن لم يكن في الباب ما يصح ولم يكن ضد الذي يصح. طيب، إلى آخره. هنا تكلم عن فوائد المقبول للاعتبار. قلنا سابقا أن المقبول للاعتبار مقبول، يعني ليس مردود، نستفيد منه في أكثر من مجال، في الشواهد والمتابعات، في الترجيح. أشار إلى مسألة العمل أنه يعمل به. هذا العمل إن شاء الله نفصل فيها بإذن الله في يوم الاثنين، يعني بعد غد، تعلمون غدا ليس هناك درس إن شاء الله. يوم الاثنين نفصل في موضوع العمل بالحديث الضعيف إن يسر الله تبارك وتعالى، ويعني الأقوال في هذه المسألة وضوابطها وشروطها. لكن نأتي إلى الاستفادة الأولى أو الجزء الأول من الاستفادة من الحديث الضعيف الذي ذكره، وهو ما يتعلق بالاستفادة به في الشواهد والمتابعات، أو عفوا الاستفادة به في الترجيح. الاستفادة به في الترجيح، طبعا ليس فقط الترجيح يعني أن يكون خلاف من طرفين فقط، لا، وإنما يستفاد به في يعني عدد من المواضع التي يعني تحتاج إلى بيان. أذكر لكم مثالين عمليين تطبيقيين توضحان يعني أو يوضحان بإذن الله ما أعني بهذا الأمر. طيب، المثالان من الكتاب النفيس علل ابن أبي حاتم. وكما تعلمون علل ابن أبي حاتم هو عبارة عن سؤالات، يعني أسئلة يسألها ابن أبي حاتم، يسألها أو يسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة، يسأل أباه وأبا زرعة وهما يجيبان ويمضيان في ما يتعلق بالعلل مضي أو مضي الفرسان المهرة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه النعمان ابن المنذر عن مكحول عن عنبسة. لو لوحة الرسم يكتب فيها الإسناد، لوحة الرسم بدل النظم. سألت أبي عن حديث رواه النعمان ابن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعا. النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعا: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. ليس بالضرورة أن يذكر النص لكن الإسناد. إذن النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة. طيب، فقال أبي لهذا الحديث علة. وتذكروا حينما نقول كلمة علة فإننا نتكلم الأصل أننا نتكلم عن أسانيد أخرى، نتكلم عن أسانيد أخرى. قال: رواه ابن لهيعة عن سليمان ابن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة. الآن أريد كتابة الإسنادين بجانب بعضهما. الإسناد الثاني: ابن لهيعة عن سليمان ابن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة. الإسناد الأول: النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة. الإسناد الثاني: ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة. طيب، حتى يكتب المثال يعني أعرج على موضوع المردود، وعرج على موضوع المردود. أنا تقريبا كل ما في المردود ذكرته لكم في بداية الدرس، لكن يعني نعرج عليه سريعا حتى نستغل الوقت. المردود قال فيه الناظم: وما سوى المقبول فالمردود، فلتحفظوا فهذه الحدود كخطأ الضعاف والثقات وفاحش الأخطاء والزلات. يقول إن الحديث سوى المقبول، يعني غير المقبول سواء الاحتجاج أو الاعتبار، هو المردود، مقبول عكسه مردود. فلتحفظوا فهذه الحدود، ما هو مثال للمردود؟ ما هو مثال المردود؟ كخطأ الضعاف والثقات وفاحش الأخطاء والزلات. هذان الشقان هما شق المردود، كخطأ الضعاف والثقات. الشق الأول الخطأ، وفاحش الأخطاء والزلات، وهو الشق الثاني وهو أحاديث المتروكين والكذابين. وفاحش الأخطاء والزلات المراد به أحاديث المتروكين والكذابين. فإذا وجد في الإسناد متروك مجمع على تركه أو الغالب على أن المحدثين على تركه، فهذا حديثه من قسم المردود. وكذلك لو وجد فيه راون كذاب. وكذلك لو اكتشفنا أن الحديث خطأ ولو كان كله عن طريق الثقات، فإذا كان خطأ فإنه يعتبر مردودا. طيب الإسناد الآخر. طيب جزاكم الله خير، مدام كتب جيد. طيب ركزوا في هذه الإسنادين. أولا عندنا قاسم مشترك بين الإسنادين، قاسم مشترك بين الإسنادين، أو راو مشترك في الإسنادين، هو أول من اشترك فيه، يعني الإسناد من الأخير من هنا ومن هنا، من هو أول راوي اشترك فيه؟ هو مكحول. هذا يسمى مدار الحديث. الحديث مداره على مكحول. رواه النعمان ابن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة. طيب الآن عندنا مكحول لا يعرف هل سمع من عنبسة أم لم يسمع، ليس في هذا الحديث فقط، لا بإطلاق مكحول لا يدرى هل سمع أم لم يسمع. هو عاصر عنبسة لكن لا ندري، والأحاديث التي يرويها عن عنبسة بالعنعنة، والعنعنة لا تثبت ولا تنفي. طيب الإسناد إذا كان هكذا ولم يأتي شيء يثبت أنه لم يسمع منه، فإنه عند بعض المحدثين يعتبر مقبولا إذا كان لم يثبت بالسماع. طيب جاءنا الإسناد الآخر ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة، أدخل بين مكحول وعنبسة مولى لعنبسة. هذا الإدخال يستدل به المحدثون على أن مكحول لم يسمع من عنبسة. لماذا؟ لأن الأمر من البداية محتمل، فحينما يأتينا إسناد آخر ويكون فيه رجل بينهما نعرف أن الأمر أو الموضوع فيه واسطة. طيب إلى الآن إن شاء الله الأمر واضح. يقول أبو حاتم الرازي سئل عن هذا الإسناد الأول، قال هذا الإسناد الأول له علة. ما هي هذه العلة؟ قال رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي يعني أبو حاتم هذا دليل على أن مكحول لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة. يعني الإسناد الأول كان جميلا وطيبا وكأنه يعني محمول على الاتصال في الجملة، لكن حينما جاءت رواية ابن لهيعة وأدخل بين مكحول وعنبسة رجل آخر أفسد علينا الحديث، يعني كان حديثا مقبولا فأفسد علينا الحديث لأنه أثبت أنه لم يسمع منه. طيب ما الشاهد من كل هذا الكلام؟ الشاهد بارك الله فيكم من كل هذا الكلام، طبعا إذا انقطع الاتصال بعد قليل فيكون هو نهاية الدرس، أنا لست في البيت في مكان عام فقد ينقطع خلال 10 دقائق. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. نعم الشاهد من المثال هو ابن لهيعة راوي ضعيف من القسم الثالث. قال انظروا أيها الأفاضل، أبو حاتم الرازي استدل برواية ابن لهيعة على فساد الرواية الأولى. انظروا ماذا قال ابن أبي حاتم، قلت لأبي: لما حكمت برواية ابن لهيعة؟ لما جعلت رواية ابن لهيعة هي الحكم في الرواية الأولى؟ وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه. يعني ابن لهيعة ضعيف، كيف تفسد الإسناد الأول برواية الراوي الضعيف؟ هنا التطبيق العملي لموضوع القبول للاعتبار. قال أبو حاتم: في رواية ابن لهيعة، وانظروا الدقة أيها الأكارم، كما ذكرت لكم الموضوع علم عظيم وعميق يحتاج إلى فهم وإلمام بأزمتي بأطرافي الموضوع، وليس فقط قاعدة واحدة تؤخذ وتطبق بلا بصيرة وبلا نظر وتأمل. وبالطبع هذا الأمر يأتي مع طول الدراسة وطول النظر. ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: ابن لهيعة، قال: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، زيادة زاد المولى هذا، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. ماذا يقول؟ يقول أبو حاتم: الإسناد لو كان بالفعل هكذا، أنتم ترون الإشارة الخضراء؟ الإشارة الخضراء واضحة للجميع؟ طيب، يقول أبو حاتم، يقول: الإسناد لو كان هكذا كما هو في الإسناد الأول لكان أسهل على ابن لهيعة أن يحفظه. ابن لهيعة ضعيف، حفظه ليس بالقوي. لو كان هكذا هذا إسناد سهل يحفظه ابن لهيعة، لكن لا يمكن أن يأتي ابن لهيعة بزيادة بمثل هذه الزيادة التي هي مولى عنبسة، لا يأتي بها من رأسه، وهو من جملة المقبول للاعتبار. فاستدل بهذا أبو حاتم بكل ما في القرائن على أن ابن لهيعة مقبول للاعتبار، وعلى أنه زاد ولم ينقص، وعلى أنه لو كان الحديث ناقصا لحفظه ابن لهيعة وهو أسهل عليه. فاستدل بكل هذا على أن ابن لهيعة حفظ الإسناد، وضعف أبو حاتم أو بالإسناد الذي رواه هذا الضعيف ضعف به الإسناد الأول. وهذا مثال عملي يوضح كيف استفادوا من حديث الضعفاء. إذن هو مقبول. ابن لهيعة لو تفرد بحديث لا يحتج به ليس صحيحا، ابن لهيعة من القسم الثالث، لكن يستفاد منه في مثل هذه الأمور. أعطيكم مثالا آخر يوضح يعني جهة أخرى من الاستفادة عملية. كذلك في علم ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عروبة. لو أنا أكتب هذا الإسناد حتى يعني يكون بسرعة. طيب، حديث رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا. طيب، هذا الإسناد الأول، ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطف أبصارهم. طيب، أو لا تخطفن أبصارهم ممكن. طيب، قال: ورواه أبان العطار عن قتادة أنه بلغه. طيب، ورواه أبان العطار عن قتادة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ورواه أبان العطار عن قتادة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. التي بالأزرق لو تمسح لحتى لا تسبب إشكال. طيب، وكذلك هناك راو آخر وهو عمران القطان عن قتادة عن أنس. طيب، يلا، أريد أن أسألكم سؤالا: من هو مدار الحديث؟ من هو مدار الحديث؟ في السابق كان مكحول، هنا من هو مدار الحديث؟ قتادة أم أنس؟ قتادة أم أنس؟ ها ركزوا. طيب، مدار الحديث قتادة. مدار الحديث قتادة كما هو ظاهر، عمران عن قتادة، ابن أبي عروبة عن قتادة، أبان عن قتادة، هذا هو مدار الحديث قتادة ابن دعامة السدوسي. طيب لاحظوا بارك الله فيكم، هنا مدار الحديث قتادة كما تلاحظون، قتادة أول من اشترك فيه بين الأسانيد في من الأعلى، يعني ليس من جهة الصحابي بل من جهة أصحاب الكتب. طيب الآن اختلف في الحديث، فعمران القطان وابن أبي عروبة اتفقا على رواية وخالفهما أبان العطار. عمران وابن أبي عروبة اتفقا على رواية الحديث عن قتادة عن أنس، أبان العطار كما ترون هنا رواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، يعني لم يذكر فيه أنس. هنا اختلاف، لو رجحنا الطريق الثاني سنقول إن الحديث ضعيف، ولو رجحنا الطريق الأول سنقول إن الحديث صحيح. طيب ركزوا معي حتى نعرف الشاهد من الكلام عشان تركزوا، عمران القطان هو صاحب الشأن في هذا الموضوع، يعني في مثالنا. أنا كاتب ابن العطار، هو ليس ابن العطار، هو أبان العطار، أبان العطار الذي نسخ الكتابة أو شيء يكتب أبان. عمران القطان ليس بالقوي، عمران القطان ليس بذاك القوي، وإنما هو يعني من الدرجة الثالثة، من القسم الثالث، أو من أدنى القسم الثاني، من أدنى القسم الثاني أو من القسم الثالث. انظروا ماذا قال أبو زرعة في الحديث، قال طيب ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عروبة عن قتادة، ذكر الخلاف في الحديث، قال أبو زرعة، يعني أجاب أبو زرعة، ابن أبي عروبة أحفظ، يعني هذا ابن أبي عروبة الذي روى الحديث عن قتادة هو أحفظ من أبان العطار. اترك الآن إسناد عمران، ابن أبي عروبة وأبان، الترجيح على الأحفظ وعلى الأثبت، ابن أبي عروبة أثبت من أبان، ابن أبي عروبة أثبت من أبان، ولذلك رجح أبو زرع أن الحديث موصولا. طيب ما الشاهد من الكلام؟ قال وقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، كذا رواه عمران القطان أيضا، يعني مما يرجح أن رواية سعيد بن أبي عروبة أصح، أولا أنه أحفظ، ثانيا أن عمران القطان وإن كان ضعيفا إلا أنه عضده. فهنا استفدنا من رواية عمران القطان وقبلناها للاعتبار، فهو مقبول للاعتبار، واستفدنا من روايته وعضدنا بها رواية ابن أبي عروبة، واجتمع الاثنان على خلاف أبان العطار الذي رواه مرسلا، فنقول إن المرسل يعني ليس هو الثابت، بل الثابت أنه موصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أتمنى أن تكون يعني الموضوع الاعتبار قد اتضح بهذه الأمثلة، وأنا الوقت عندي أزف على الانتهاء. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين بإذن الله، وصلى الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، إنه رحيم ودود سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.